بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول الله جل وعلا لنبيه: يا نبينا، قل لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه، العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى، لو كان الأمر كما تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه، لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة، فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه، ولا حاجة إلى معبود يكون بواسطة أو يكون واسطة بينكم وبينه، فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه، بل يكرهه ويأباه، وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه، قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره. إذن معنى الآية على ما ذهب إليه ابن كثير وعلى ما ذهب إليه ابن جرير، بل لم يذكر قولا غيره، أن معنى الآية: يا نبينا، قل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام والآلهة مع الله ويزعمون أنها لتقربهم إلى الله زلفى، قل لهم لو كان معه آلهة كما تزعمون وتقولون لابتغوا، أي لطلبت هذه الآلهة التي تعبدون، لطلبوا إليه القربى والزلفى، إلى ذي العرش، إلى صاحب العرش وهو الله جل وعلا، سبيلا أي طريقا ليتقربوا إليه ويلتمسوا الزلفى عنده. هذا معنى الآية على قول هذين الإمامين، وكما قلت لم يذكر غير هذا القول. إذن قل لهم: يا نبينا، لو كان مع الله جل وعلا آلهة أخرى كما تزعمون أنتم بأن هناك آلهة أخرى، لو كان كذلك لكانت هذه الآلهة التي زعمتم هم أنفسهم يتقربون إلى الله جل وعلا ويطلبون إليه القربى ويبحثون عن السبيل التي يتقربون فيها إلى الله جل وعلا. وقال الشوكاني: المعنى لو كان معه آلهة أخرى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طريقا بالمغالبة وطلب الملك، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني لو كان هناك معه آلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لابتغوا إلى الله سبيلا طريقا ليغالبوه ويأخذوا الملك منه وينازعوه فيه. واستدل بهذه الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في الكون إلهين أو آلهة مع الله لفسدت السماوات والأرض، لأنه يحصل تنازع بين هذه الآلهة. ولكن الأظهر والله أعلم هو القول الأول، خاصة أن المفسرين السلفيين الأثريين لم يذكروا غيره. ثم قال جل وعلا: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه التسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب، مع التعظيم له سبحانه وتعالى. وكثيرا ما ينزه الله نفسه إذا ذكر ما لا يليق به، كما فعل ذلك لما ذكر له الصاحبة وذكر له الولد، فإنه بعد هذه المقولة أو بعد هذه الكلمات السيئة التي لا تليق بالله ينزه نفسه جل وعلا عنها. فالتسبيح هو التنزيه. قال سبحانه وتعالى، تعالى يعني ترفع وعلى عن هذا القول الساقط سبحانه وتعالى عما يقولون من الشرك واتخاذ الأنداد وأن معه آلهة أخرى علوا كبيرا. قال السعدي: فعلى قدره وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقادر أن يكون معه آلهة. إذن تقدس وتنزه وعلت أوصافه عما يقولون من القول الساقط. ولهذا قال ابن كثير: ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها، فقال سبحانه وتعالى عما يقولون، أي هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى، علو كبيرا أي تعاليا كبيرا، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يقول جل وعلا: تسبح له، يعني تقدسه وتنزهه وتعظمه، السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن، بل وإن من شيء، إن هنا نافذ بمعنى وما من شيء إلا يسبح بحمده، أي ينزهه، لأن التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له سبحانه وتعالى. إلا يسبح بحمده، بحمده أي يسبح تسبيحا متلبسا بحمده، متلبسا ومقرونا بحمده، فهي تنزهه حامدة له لأنه المحمود على كل حال جل وعلا، وهو المستحق أن يحمد لكماله جل وعلا وعظمته. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن لا تفقهون، لا تعقلون ولا تعون تسبيحهن، تسبيح هذه المخلوقات، إنه كان حليما غفورا. وقد اختلف العلماء في التسبيح هنا، فمنهم من قال إن الآية عامة، كل شيء يسبح لله تسبيحا حقيقيا، ولكن نحن ما نفقه تسبيحها، وهذا هو القول الصواب الذي يجب الوقوف عنده والأخذ به والمصير إلى ظاهره، لأن هذا هو الأصل، حمل الكلام على ظاهره إلا بدليل. وكوننا ما نفهم هذا أو ما نسمعها تسبح، نقول الله ذكر لنا أننا لا نفقه. ولهذا ثبت في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. كنا نسمع، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. إذن الطعام يسبح حقيقة لكن نحن ما نفقه، لكن أظهر الله ذلك كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم ومعجزة فسمعها الصحابة. وكذلك أيضا جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل، وفيه بعض الآثار التي تدل على ذلك. إذن ما الذي يمنعنا وما الذي يحول بيننا وبين أن نصير إلى ظواهر القرآن، إلى الظاهر؟ لأن الله سبحانه وتعالى أيضا قد ذكر أن الجبال تسبح مع داود في الصباح والمساء. إذن كل شيء يسبح حقيقة، يسبح الله تسبيحا مصحوبا بحمده له، فهي تسبح الله وتحمده جل وعلا. هذا هو القول الصحيح. وعليه تدل عبارات السلف رحمهم الله. قال عكرمة: إن الإسطوانة تسبح والشجرة تسبح. والإسطوانة هي السارية، سواري البناء التي يوضع عليها. وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه وخرير الماء تسبيحه. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: الطعام يسبح. وقال آخرون وهو القول الثاني: إنما يسبح ما كان فيه روح، يعنون من حيوان أو نبات. يعني كانهم يقولون الآية هنا من العام المخصوص، فيسبح ما فيه روح أو ما كان من النبات الأخضر، هذا هو الذي يسبح. فلهذا قال قتادة: كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو شيء فيه. وقال حسن والضحاك: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال كل شيء فيه الروح، يعني يسبح لله جل وعلا. وهذا الحقيقة القول فيه نظر بين، لأن ظاهر القرآن العموم. وذكر الله وأجاب عما قد ينقدح في النفوس من أننا ما نسمع شيئا كيف تسبح، فقال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تعقلونه ولا تعون تسبيح هذه المخلوقات. فسبحان من سبحت له السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن، وسبح له كل شيء وحمده لكماله وجلاله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال ابن كثير: أي إنه جل وعلا لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يؤجله وينظره، فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن الله حليما يحلم على العباد ويمهلهم، وهو أيضا غفور يغفر الذنوب، فمن تاب إليه ورجع وأناب غفر له ذنبه، ولو أنه بقي على هذا الذنب سنين عددا، ولو أنه عمل ما عمل، لكن متى تاب واستغفر وأناب غفر الله له ذلك جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت يا نبينا القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون، يدخل فيها كفار قريش دخولا أوليا. فإذا قرأت القرآن عليهم جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا، أي جعلنا بينك وبينهم حجابا يحجب قلوبهم أن يفهموا ما تقرأه عليهم، قاله الطبري. وقال الأمير الشنقيطي رحم الله الجميع في أضواء البيان: في هذه الآية وجهان من التفسير. الأول أن المعنى أنك إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، أي حائلا وساترا يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لئلا يفهموه، وإدراكه لئلا يفهموه. فينتفع به، أي مرة أخرى قال: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، أي حائلا وساترا يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لئلا يفهموه فينتفعوا به. وعلى هذا فالحجاب المستور هنا، فالحجاب المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة، يعني هذا القول الذي يشهد له آيات كثيرة، قال كقوله جل وعلا: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، وقوله جل وعلا: ختم الله على قلوبهم، وقوله: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ثم قال: والقول الثاني أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستره عن أعين الكفار فلا يرونه. ثم أورد قصة أم جميل، وهي ما أوردها ابن كثير، وذكر قصة القرطبي سأشير إليها. إذن هناك قولان: إما أن المراد أن الله جعل حجابا حائلا حاجزا يحول بين كفار قريش وبين فهمهم للقرآن لئلا يؤمنوا به ولا ينتفعوا به، ويكون مستورا، يعني مستورا اسم مفعول يراد به الفاعل، أي ساترا، أي ساترا. وقيل بعضهم مستورا يعني على ظاهرها، وهذا هو الأولى، حجابا مستورا عنك أنت وعمن حولك لا يرونه، لكنه حجاب موجود بينهم وبين الإيمان بهذا القرآن. والقول الثاني يجعل المراد أن الله جعل حجابا يسترك منهم فلا يستطيعون أن يصلوا إليك ليؤذوك، وذكر دليلا على ذلك ما رواه أبو يعلى، كما قال ابن كثير، رواه أبو يعلى الموصلي، ورواه أيضا الحميدي والحاكم في المستدرك، وصححه وافقه الذهبي، ورواه البيهقي في دلائل النبوة، وحسنه الحافظ بن حجر في فتح الباري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، جاءت العوراء أم جميل، وهي زوجة أبي لهب، جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة، يعني صوت وتردد الكلام، وفي يدها فهر، والفهر الحجر، وهي تقول: مذمما أتينا أو أبينا. قال أبو موسى أحد الرواة الحديث، وهو أبو موسى الهروي شيخ أبي يعلى الموصلي، واسمه إسحاق بن إبراهيم، قال أبو موسى: الشك مني، يعني هل قالت أتينا محمدا أتينا أو أبينا؟ قالت: محمد مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جنبه أو قال معه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك، يعني معها حجر تريد ترمي النبي صلى الله عليه وسلم تضربه به. فقال: إنها لن تراني، وقرأ قرآن اعتصم به منها، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني يستشهد بالآية أن هذا هو المراد، جعل بينها وبينه حاجزا ما تراه. هذا القول الثاني. قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني. هذه الجاهلة الكافرة تقصد سورة تبت يد أبي لهب، تقول: هجاني فيها وذمني وسبني. فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاكي، لا ما هجاها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هجاه هو الله، والذي أخبر بذلك هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ناقل له. قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدهم، لأنها بنت صخر ابن حرب، فهو سيد قريش. وهذا كما قلنا حسنه ابن حجر الفتح، وصححه الحاكم، وافقه الذهبي. إذن المراد حاجبا حتى لا يرونك، والقول الأول لا، حاجبا حتى لا يفهموه ولا يفقهوه ولا ينتفعوا به، فذاك حاجب معنوي، وهذا حاجب حسي. وذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآيات بعد أن ذكر قصة أم جميل زوجة أبي لهب، قال: ولقد اتفق في بلادنا، ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا، وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان، يعني أنا هربت منه ثم ما هو إلا لحظات وإذا قد خرج فارسان كل منهم على فرس في طلبي وفي أثري. قال: وأنا في فضاء من الأرض، فضاء يعني أرض مفتوحة ما يستطيع يختفي. قال: وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين، وأنا أقرأ أول سورة ياسين، لأن أول سورة ياسين فيها يعني ما يدل على هذا، وهو قوله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. هو أول السورة يقول جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني كان يقرأ هذه الآيات رحمه الله. قال: وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن فعبر علي، يعني مر علي، ثم رجع من حيث جاء وأحدهما يقول الآخر: هذا ديبلة، هذا ديبلة، ويعني معنى ديبلة في لغتهم شيطان، قال: يعنون شيطانا، يعني هذا الذي نحن جئنا في أثره ونحن نراه واختفى عنا، قالوا: هذا الشيطان. قال: هذا ديبلة يعنون شيطانا وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك. هذه قصة عجيبة، ولهذا قال: وهذا أظهر، يعني يرجح القرطبي هذا القول، والأظهر والله أعلم القول الأول، أن الله يجعل بين الكفار وبين هذا القرآن حجابا فلا يصل إلى قلوبهم فلا يعقلونه ولا يفهمونه، وتفسرها الآية التي بعدها مباشرة، تفسر ذلك وتبينه وتوضحه. لكن لا يمنع أن من قرأ هذه الآيات ولجأ إلى الله بصدق وهو في موضع حرج وخطر أن الله يحول بينه وبين الكفار أو بينه وبين عدوه لا يراه، وهذا من الكرامات التي يجعلها الله عز وجل لبعض أوليائه وبعض عباده. لكن الآية والله أعلم أنها في حيلولة الله جل وعلا بين قلوبهم وبين فقه هذا القرآن وفهمه حتى يؤمنوا به. ولهذا قال بعدها: وجعلنا على قلوبهم أكنة، جعلنا على قلوبهم أكنة جمع كنان وهو الغطاء، أي يفقهوه لئلا يفقهوه فيفهموه ويؤمنوا به، جزاء وفاقا، لأنهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأنهم ما سلكوا طريق الهداية، فهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكذاب وهذا أساطير الأولين، ويرون أن هذا دجل إلى غير ذلك. قال: أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، يعني جعلنا في آذانهم وقرا، وقد مر معنا أن الوقر هو الثقل الذي يكون في الأذن أو الصمم بحيث أنها لا تسمع الحق سماعا تنتفع به. قال: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وإذا ذكرت يا نبينا ربك في القرآن، أي قلت لا إله إلا الله أو دعوت إلى عبادة الله وحده لا شريك له فذكرته بالدعاء إلى عبادته وإلى إخلاص العبادة له، ولوا على أدبارهم نفورا، أي أدبروا معرضين راجعين ونفورا، أي نافرين منك ومما تقرأ وفارين منك، وهذا لشدة يعني إعراضهم وبعدهم وتباعدهم عن الحق، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يقول جل وعلا: نحن أعلم بما يستمعون به. قال الطبري: أي نحن أعلم يا محمد بما يستمع به هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من قريش من مشركي قومك. نحن أعلم، نعلم ما منهم بما يستمعون. وقال ابن كثير: يخبر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما تناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته صلى الله عليه وآله وسلم سرا من قومه، بما قالوا من أنه رجل مسحور من السحر على المشهور أو من السحر وهي الرئة، أي إن تتبعون إن اتبعتم محمدا إلا بشرا يأكل يعني ذو رئة وليس بملك. إذن الله جل وعلا يقول: نحن أعلم بما يستمعون به، نعلم أنهم استمعوا لقراءتك سرا، ونحن أعلم منهم وأعلم بما يستمعون به إذ يستمعون، إذ يستمع أي حين يستمعون إليك وإذ هم نجوى. ومعنى نجوى يعني يناجي رؤوس الكفر بعضهم بعضا في شأنك، أو وإذ هم نجوى أي وهم ذو نجوى، وهي قولهم إنه ساحر، إنه مجنون، إنه يأتي بأساطير الأولين، يتناجون فيما بينهم. قال: إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، حين يقول أو وقت يقول الظالمون وهم كفار قريش ورؤساهم هؤلاء الذين استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بما جاء به، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إن نافية بمعنى ما تتبعون إن اتبعتم هذا الرجل إلا رجلا مسحورا، مسحورا يعني من السحر، رجل أصابه السحر أو أنه ساحر. وقيل مسحورا يعني ذو سحر، ذو رئة، له رئة وليس بملك، ولو كان يعني رسولا من عند الله ما كان بشرا له رئة، لكان ملكا من الملائكة. ثم قال جل وعلا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يقول الله عز وجل لنبيه: انظر، والنظر هنا والرؤية هنا قلبية، يعني اعلم بقلبك، وليس المراد أنه يراهم ببصره، وإن كان يمكن هذا لكن ليس هو دائما عندهم. فهم ضربوا هذه الأمثال وكانوا يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهم نجوى سرا، والنبي لم يعلم بهم ولا قومهم كذلك. قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. يقول الطبري: أي فاعتبر كيف مثلوا لك الأمثال وشبهوا لك الأشباه بقولهم هو مسحور شاعر مجنون. إذن ضربوا لك الأمثال، يعني الأمثال التي يعني تدل على حالك، من أنت؟ فقالوا هذا ساحر، هذا مثل، الآخر قال هذا مجنون، الآخر قال هذا يأتي بأساطير الأولين، هذا شاعر، وهذا قوله هنا انظر هذا على سبيل يعني التعجب، مع أنهم يعرفونك ويعرفون أن ما جئت به القرآن هو الحق، لكن مع ذلك يضربون الأمثال ليضلوا غيرهم. قال جل وعلا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، فظلوا، قال الطبري: فجاروا عن قصد السبيل بقيلهم. نعم، هذه الأمثال التي ضربوها بأنك شاعر مجنون ساحر قد ضلوا وأخطأوا ووقعوا في الضلال المبين، فقولهم ضلال غير صحيح، بل أنت رسول من لدنا. قال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال الطبري أي لا يهتدون إلى طريق الحق. لا يستطيعون سبيلا يعني لا يستطيعون سبيلا يسلكونه ليهتدوا بك، وذلك بسبب إعراضهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن الجزاء من جنس العمل، والذين اهتدوا زادهم هدى، فهم بسبب ضلالاتهم وضربهم الأمثلة الكاذبة الجائرة الفاجرة ضلوا ضلالا مبينا، وحيل بينهم وبين الإيمان فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. أسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الثبات على الحق حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.